تقدموا تقدموا الظالمون سيندموا إياكم تستسلموا وخذوا القرار تقدموا تقدموا سيروا إليهم واهدموا ذل الحصار لن ننحني قولوا لهم لن ننحني لسنا تراثا أو عبيدا أو عقار لسنا نمل من الهتاف مهما طال الانتظار لسنا نساوم أو نخاف أو نطأطئ باعتذار قولوا لهم أن الليالي مهما طال ظلامها لم تستطع حجب النوار في الأراضي أبرياء وتخضبون